قبلك حاول بس تزاول معرفش يصرف الصندقات من عندنا على ايه بتكري طخ طخ طخ اوتي كارموز اونلي وان ما كفايه جاري انا هي كلمه انا قلتها في الشغله دي انا من زمان انا عمالها مش هقل بيك انتم اساسا قليلين ما عرفت بيك اكبر خساره خسرتها قولوا لي العويل اللي بيتكلم عليا اقطيع عليك انا من هنا مش من بلغاريا يا ابن التاريخ يشهد لاني بحتة تانية سايبك بكيفي بس انا قادر ابحث في ثانية انا وحش ثابت مركز وما بسرحش لو اندبك وضعي ما يسمحش عايز نريح ما بريحش انا يا ابن عمك تخطف عمري الحكودي ما هيكون اخ خد الطريق اركن عرف عيل واقع وفي اخر الصف ولا حد عارفك قبلك حويل بس تزاويل معرفش يصرف الصندقات من عندنا على ايه بتكريف عامل جدا وانت الندى لابد بتحلف ده انا لو بقيت خصمك دي تبقى دي حاجة تكسي احلو اعمل كمان بتطير في الجو اول ما تلمح بس العو تلاقيها جاية في وشك مال وكذاب يا خشة ارجوز اراضيه وهديله صباع موز ينزل قصادي ما يشوفش الفوز حطيت عليه وانا لوز اللوز سهلة وبسيطة لو جاي منه اللي منه هدي عالي قولوا لي الخسيس عمر الرخيص ما يبقى غالي اسم البابا ده ما ينتجيش انا لا ابالي طب هل بسيف رجلي لا واحطك في بالي موكوس افضل وراكب وعليك ادوس عامل له رعب انا اسمي كابوس انت اللي جيت على سن الشوز مضطر اشوطك انا موت اما انت عصامت وميوت لا تكون فاكرني يا هنسي كيوت وما تتسواش بي انا مظبوط الزم حدودك بكيفي بس انا قادر ابحث في ثانية انا وحش ثابت مركز وما بسرحش لو اندبك وضعي ما يسمحش عايز نريح ما بريحش انا يا ابن عمك تخطف عمري الحكودي ما هيكون اخ خد الطريق اركن عرف عيل واقع وفي اخر الصف ولا حد عارفك